الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في غزوة الخندق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غزوة الخندق سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حفروا خندقا حول المدينة ليمنعهم من وصول العدو، فسميت غزوة الخندق، وكانت في السنة الخامسة على التحقيق، السنة الخامسة من الهجرة. لأنه في السنة الرابعة بعد غزوة أحد، كان أبو سفيان قد واعد المشركين بعد أحد في بدر من العام القادم الذي هو السنة الرابعة، ولكنهم بعدما تهيأوا وخرجوا من مكة رأوا أن الطريق مجدب فرجعوا وانخذلوا ولم يحصل غزو في هذه السنة. ثم إن اليهود بالمدينة سعوا عند المشركين في مكة، ذهب سلام بن أبي الحقيق، سلام بن مشكم من اليهود إلى أهل مكة يستحثونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أهل مكة لهؤلاء اليهود: أنتم أهل كتاب، أنتم أهل كتاب ونحن أميون، فأينا خير أو محمد؟ أينا خير أو محمد؟ قالوا: وما أنتم وما محمد؟ قالوا: نحن نذبح الجزور ونحن نكرم الضيف ونحن ونحن، وأما محمد فهو صنبور لا ولد له ولا سفه أحلامنا وعاب آلهتنا. قال اليهود: أنتم خير من محمد، والعياذ بالله، أنتم خير من محمد. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، يعني أهل مكة، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لماذا؟ لأنهم أهل الكتاب، يعرفون أن محمدا على الحق وأن أهل مكة على الشرك، ولكنهم جحدوا من أجل الهوى والعياذ بالله، فلعنهم الله وفضحهم. ثم إن المشركين قلبوا القبائل من حولهم وجمعوا جيشا قوامه 10,000، لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حولهم من القبائل من غطفان وغيرهم، جمعوا جيشا عظيما وغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا يصنعون، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بأن يحفروا خندقا حول المدينة. قال إنا كنا، يعني في فارس، إذا حصل مثل هذا نحفر خندق لرد العدو. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته المباركة فحفر الخندق في مواجهة العدو من الجهة التي يأتي منها العدو. وكان هذا الخندق بين بعد جبل سلع، يكون جبل سلع يحمي ظهورهم من الخلف ويكون الخندق يحميهم من الأمام إذا حصلت المواجهة. فحفروا هذا الخندق على ما هم فيه من الضعف والجوع، وحفر معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحفر معهم كواحد منهم حتى جهزوه على الوجه المطلوب. فلما جاء المشركون وعسكروا حول المدينة وجدوا هذا الخندق حائلا بينهم وبين المسلمين، قالوا هذه مكيدة ما كان يعرفها العرب، فمنعهم الله بهذا الخندق، منعهم الله بهذا الخندق ونفع الله به. واقتحم ثلاثة من فرسانهم، دخلوا الخندق بخيلهم، منهم عمرو بن عبد ود، وكان فاتكا شجاعا مشهورا، فقالوا من يبارزنا، يقولون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبارزنا، على عادة العرب بالمبارزة. فانتدب لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه من الصحابة من معه، فقتل علي رضي الله تعالى عنه عمرو بن ود الذي الفاتك الشجاع الذي لا يطاق، قتله هذا الشاب الشهم الهمام رضي الله عنه. فلما رأى زملاؤه ذلك انهزموا ورجعوا إلى قومهم، رجعوا إلى قومهم. وأيضا اليهود داخل المدينة خانوا العهد وانضموا إلى المشركين، ولهذا قال الله جل وعلا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر تظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وانحاز معهم طابور ثالث وهم المنافقون، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وطائفة منهم استأذنوا النبي أن يرجعوا إلى بيوتهم، يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يريدون إلا فرارا. اجتمعت على المسلمين هذه الجموع من الداخل والخارج، فبينما هم كذلك إذ أرسل الله على المشركين ريحا شديدة ومعها الملائكة، فالريح اقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وحصبتهم بالحصبة، والملائكة خذلوهم ونشروا فيهم الرعب فتسارعوا إلى رواحلهم وخيلهم وركبوها منهزمين وولوا الأدبار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود نعم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وهم الملائكة فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين، هذا في المشركين، أما اليهود أنزل الله الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم، قذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها كان الله على كل شيء قديرا. هذه النتيجة، بعد أن ابتلي المؤمنون جاء النصر وجاء الفرج من الله عز وجل، وانحلت هذه الأزمة الشديدة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتاح بعدها، وجعل يغتسل صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل قال له إن الملائكة لم تضع أسلحتها إلى الآن، فاخرج إلى بني قريظة. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فخرجوا غازين بني قريظة وحاصروهم، وفي النهاية استسلموا لحكم الله عز وجل، فقتلت مقاتلتهم وسبيت نساؤهم وذراريهم نتيجة الخيانة والعياذ بالله. والمنافقون اختزوا، وحصل عليهم الذلة والعياذ بالله، ونصر الله المسلمين. وقد ذكر في سبب تخاذل المشركين أيضا قبل أن تحصل الريح، وقبل أن رجلا من غطفان اسمه نعيم بن مسعود أسلم، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ما تأمرني أنا أسلمت فما تأمرني؟ فقال إن استطعت أن توقع بينهم، بين اليهود وبين المشركين، وكان رجلا داهية محنكا، فذهب إلى المشركين وقال أنتم تواعدتم أنتم واليهود، واليهود خونة خنونكم، إذا التحمت المعركة يخونونكم. قالوا فماذا تأمرنا؟ قال خذوا منهم رهائن لأجل ما يخونون. فوعدوه أن يعطوه الرهائن، خذوا منهم رهائن، فوعدوه أنهم سيأخذون من المشركين الرهائن، من اليهود الرهائن. ثم ذهب نعيم إلى اليهود وقال لهم أنتم تعاهدتم أنتم واليهود واليهود أنا سمعتهم يقولون ما نمضي معهم إلا أن يعطونا رهائن، يريدون منكم رهائن لأنهم لم يثقوا. فعند ذلك انفل ما بين اليهود وبين المشركين، انفل ما بين اليهود وبين المشركين، هذا أول النصر. لما تعزمت الأمور أيضا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأنصار نصالحهم على بعض الثمرة، ثمرة النخيل، ويرجعون. قالوا يا رسول الله هذا أمر أمرك الله به أو رأي رأيته لنا؟ قال لا، بل رأي رأيته لكم. قالوا رضي الله عنه ما استطاعوا أن يأخذوا منها تمرة في الجاهلية، ونحن كفار، ما استطاعوا أن يأخذوا منها تمرة واحدة إلا بالشراء. واليوم لما من الله علينا بالإسلام نعطيهم أموالنا كذا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم وذاك، فأبوا أن يصالحوهم على الثمرة. فهذا ملخص هذه الغزوة، غزوة الخندق. نعم. فصل في غزوة الخندق، وهي سنة 5 في شوال. نعم. وسببها أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين يوم أحد وعلموا بميعاد أبي سفيان فخرج ثم رجع، خرج أشرافهم إلى قريش يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم واستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب، ثم ذكر القصة إلى أن ذكر قصة العرانيين. نعم، ذكر القصة يعني ابن القيم، هذا كلام المختصر، يقول ذكر ابن القيم في زاد المعاد قصة غزوة الخندق كاملة. نعم، فمن أراد التفصيل وليراجعها في زاد المعاد في الأصل. نعم. ثم ذكر القصة إلى أن ذكر قصة العرانيين. العرانيين قوم من عرينة جاءوا إلى المدينة يريدون اللقاء بالرسول صلى الله عليه وسلم بزعمهم، وأن يتعلموا من الرسول، لكن أصابتهم الحمى، لأن المدينة فيها حمى، أصابتهم الحمى، اجتووا المدينة، يعني أصابهم جوها بالحمى، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها، لأن بول الإبل وألبان الإبل فيها علاج للحمى. ذهبوا وشربوا من البول ومن اللبن، استدلوا العلماء بهذا على طهارة بول الإبل وعلى جواز التداوي به، وكذلك ألبان الإبل. فاستفادوا وشفوا، إلا أن طبيعة الأعراب لما رأوا إبل الصدقة أخذهم الطمع، على عادة الأعراب أخذهم الطمع، فقتلوا راعي الرسول صلى الله عليه وسلم وسملوا عينيه ومثلوا به، ثم أخذوا الإبل. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل في طلبهم، فجيء بهم أثناء النهار، جاءوا بهم أثناء النهار، فصنع بهم صلى الله عليه وسلم مثل ما صنعوا بالراعي، قتلهم أو قطع أطرافهم، قطع أطرافهم وسلم أعينهم، وتركهم تحت الموت يطلبون الماء فلا يسقون في الحرة حتى ماتوا شر ميته والعياذ بالله. ماتوا شر ميتة. أنزل الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إذا تابوا وألقوا السلاح واستسلموا قبل القبض عليهم تقبل توبتهم، أما بعد القبض عليهم فلا تقبل توبتهم ولا تسقط عنهم الحد، حد الحرابة. فهذا حد الحرابة في هذه الآية ومن قصة العرانيين، أنهم إذا أخذوا المال، إذا قتلوا وأخذوا المال يقتلون ويصلبون على الخشب، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا لم يقتلوا ولم يأخذوا المال بل أخافوا الطريق وأخافوا الناس فإنهم يطاردون ويخرجون من البلاد، يخرجون من بلاد المسلمين فلا يتركون يأوون إلى بلد من بلاد المسلمين حتى يتوبوا. فتكون أو في الآية ليست للتخيير وإنما هي للتنويع، تنويع الحد بحسب الجرائم، كل جريمة لها عقوبة. هذه قضية المحاربين وهذا حدهم. نعم. إلى أن ذكر قصة العرانيين وقال فيها: من الفقه جواز شرب أبوال الإبل. قال ابن القيم: فيها من الفقه جواز شرب أبوال الإبل. الأصل أن الأبوال حرام وأنها نجسة إلا أبوال الإبل، وقاسوا عليها كل ما يؤكل لحمه، كل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر وروثه طاهر. نعم. وطهارة بول مأكول اللحم، يعني قياسا عليه. نعم. من الغنم ومن البقر ومن نعم. والجمع للمحارب بين قطع يده ورجله وقتله إذا أخذ المال على التفصيل الذي ذكرناه: إن قتلوا وأخذوا المال، إن قتلوا ولم يأخذوا المال، إن لم يقتلوا ولم يأخذوا المال وأخافوا المسلمين. نعم. وأنه يفعل بالجاني كما فعل، أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، لأنهم قطعوا أطراف الراعي وسملوا عينيه وتركوه حتى مات. النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل ما فعلوا بالجاني، وهذا هو القصاص، لأن القصاص معناه أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، إلا إذا كان ما فعله بالمجني عليه حرام فلا يفعل به الحرام، لكن يقتل بغير ما فعل بالجاني. أما إذا لم يكن حراما، يعني ليس بفعل محرم، فإنه يفعل به مثل ما فعل بالجاني. والله جل وعلا قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وهذه مسألة معروفة، القصاص بماذا يكون؟ بماذا يكون؟ القول المشهور والمطابق للأدلة أنه يفعل به مثل ما فعل بالجاني، يقتل قتلة تشبه قتله للمجني عليه، هذا هو المشهور وهو الذي يوافقه الدليل. القول الثاني أنه يقتل بالسيف، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا قود إلا بالسيف. نعم. وهذا هو المذهب، أنه يقتل بالسيف. نعم، ولا يمثل به. نعم. وأنه يفعل بالجاني كما فعل، فإنهم سملوا عين الراعي فسملها. وأنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، هذا قول الجمهور وهو الموافق للدليل. نعم. وأنه يفعل بالجاني كما فعل فإنهم سملوا، كما فعل يعني بالمجني عليه. نعم. فإنهم سملوا عين الراعي فسمل أعينهم. نعم. فظهر أن القصة محكمة وإن كانت قبل الحدود، قصة العرانيين أنها لم تنسخ، محكمة يعني لم تنسخ، وإن كانت حصلت قبل تشريع الحدود. نعم. وإن كانت قبل الحدود فالحدود نزلت بتقريرها. نعم، فالآية نزلت بتقرير ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بالعرانيين. نعم، لأن آية المائدة من آخر ما نزل. نعم. فصل في قصة الحديبية. نعم. وذكر القصة إلى أن قال: وجرى الصلح على وضع الحرب 10 سنين. الحديبية سماها الله جل وعلا بالفتح، وأنزل فيها سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه في السنة 7 من الهجرة أو قبلها، خرجوا يريدون العمرة ومعهم الهدي، خرجوا يريدون العمرة ومعهم الهدي. وكان المشركون سيطرون على مكة، فلما علموا أو رأوا الرسول وأصحابه، وكانوا 1400، لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قادمين إلى مكة منعوهم من الدخول، ومنعوهم من أداء العمرة بعدما أحرموا، أحرموا من الحليفة عند المدينة، منعوهم من أداء العمرة، صدوهم عن المسجد الحرام، وصدوا الهدي، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، صدوا الرسول وصدوا الهدي. تفاوض معهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصلت المراسيل بين الرسول وبينهم، فأبوا. ثم إنه حصل التفاوض والصلح فيما بينهم على أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العام هو أصحابه، وأن يأتوا من العام القادم فيؤدوا عمرة القضاء أو القضية. وتصالحوا على وضع الحرب بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، على وضع الحرب بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى، وهذه أشد على المسلمين، على أن من جاء مسلما من المشركين فإن الرسول يرده إليهم، وأن من ذهب من المسلمين إلى المشركين لا يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. التزم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وشق هذا على أصحابه شقة عظيمة، ولكن الله ثبت رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من صالح المسلمين، من صالح الإسلام. فصار من جاء من المشركين تائبا يرد على المشركين، ومن ذهب من المسلمين إلى الكفار لا يرد. فقال صلى الله عليه وسلم: من ذهب منا إلى الكفار فلا رده الله، لا خير فيه، ومن ذهب ومن جاء من المسلم من جاء مسلما من الكفار ورددناه عليهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. وكان كذلك، وبموجب الصلح ووضع الحرب أسلم أناس من أهل مكة من أفلاذهم، مثل خالد بن الوليد، مثل عمرو بن العاص وغيرهم، صار ما يمنع اللي يسلم ما يمنع ولا يؤذى ولا يعسر ولا شيء. وأيضا انفتحت الهجرة، صار ما يمنع المهاجر مثل ما كان قبل الصلح. يعني فحصل بهذا الفتح مصالح عظيمة خفيت على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عمر رضي الله عنه يعني أصابه من هذا الصلح كرب عظيم. وحتى إنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: ألم تخبرنا أننا سندخل مكة؟ تخبرنا، لأن الرسول رأى رؤيا أنه سيدخل مكة وهو أصحابه معتمرين آمنين لا يخافون. قالوا: ألست تخبرنا أننا سندخل مكة آمنين؟ قال: هل قلت لكم أنكم تدخلون هذه السنة؟ قالوا: لا. فأنزل الله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، الذي هو صلح الحديبية سماه الله صلحا، سماه الله فتحا للمسلمين. فهذه حكم عظيمة في هذا الصلح، في صلح الحديبية. سمي صلح الحديبية لأنه وقع في مكان يسمى الحديبية على حدود الحرم من جهة الغرب، الغرب الشمالي من مكة، يسمى الآن بالزاهر، يسمى الآن بالشميسي، ما هو بالزاهر، يسمى الآن بالشميسي. نعم نعم. وذكر القصة إلى أن قال: وجرى الصلح على وضع الحرب 10 سنين. وجرى الصلح على وضع الحرب 10 سنين. على وضع الحرب يعني لا يكون بين المسلمين وبين المشركين حرب مدة 10 سنين، لكن المشركين نقضوا العهد كما سيأتي في غزوة الفتح. نعم. إلى أن قال: وجرى الصلح على وضع الحرب 10 سنين، وأن يرجع عنهم عامه ذلك. وأن يرجع عنهم عامه ذلك لا يعتمر به. نعم. وهذا مما شق على المسلمين أيضا، ولكن الله جعل فيه الخير الكثير. الله جل وعلا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. فإذا كان العام المقبل خلوا بينه وبين مكة فأقام بها 3، يعني لما تم الصلح، لما تم الصلح قام النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه، نحره في الحديبية وحلق ونحر هديه. الصحابة ما بادروا، ترددوا يريدون لعله يجي أمر ثاني، ما بادروا. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم من عدم مبادرته، فأشارت عليهم سلمة رضي الله عنها بأن يخرج ويحلق رأسه وهم ينظرون إليه، ثم إنهم سيحلقون كلهم. ففعل صلى الله عليه وسلم ذلك، فبادروا إلى الحلق حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من السرعة. لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه تبادروا إلى الحلق والتحلل من إحرامهم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من الحكم العظيمة. نعم. فأقام بها صلى الله عليه وسلم 3 الحديبية يعني. نعم. قال: فإذا كان العام المقبل خلوا بينه وبين مكة فأقام بها صلى الله عليه وسلم ثلاثا، نعم، وأن لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب. هذا من الصري، لا يدخلها بسلاح غزو، إنما يدخلها بسلاح الراكب فقط. نعم، ومن هذا من بنود الصلح. نعم، ومن أتاهم لم يردوه، ومن أتى من المسلمين منهم ردوه. نعم. وفي قصة الحديبية: أنزل الله فدية الأذى في كعب بن عجرة رضي الله عنه. كعب بن عجرة رضي الله عنه كان محرما، فأصابه القمل في رأسه، تأذى منه، فجيء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتناثر القمل من رأسه وهو محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أو الله جل وعلا أنزل هذه الآية، أنزل هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني يحلق عليه الفدية، مخير بين هذه الأمور الثلاثة، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصيام 3 أيام، وأن الفدية إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك أن يذبح شاة، النسك أن يذبح شاة، مخير بينها. وفيها دعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالمغفرة 3 وللمقصرين 1. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، ثم قال في الرابعة: وللمقصرين. فدل على أن الحلق أفضل من التقصير. نعم. وفيها نحر البدنة والبقرة عن 7. نعم، نحر البدنة وهي البعير والبقرة عن 7، يشترك فيها 7، في الهدي وفي الأضحية، في الهدي وفي الأضحية، وأما الشاة فهي عن 1. نعم. وفيها أهدى جمل أبي جهل ليغيظ به المشركين. نعم، الذي أخذ في غزوة بدر، جمل أبي جهل زعيم الكفار، أهداه صلى الله عليه وسلم ليغيظ به المشركين. نعم. وفيها أهدى جمل أبي جهل، يعني جعله في الهدي، هو أهداه وعطاه أحد، لا، جعله في الهدي الذي ساقه صلى الله عليه وسلم ليغيظ بذلك المشركين. نعم. وفيها أنزلت سورة الفتح. نعم، من أولها إلى آخره: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى آخر السورة. وأما فتح مكة فأنزل الله فيه: إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. فلما رجع صلى الله عليه وسلم جاءه نساء مؤمنات فنهاه الله عن إرجاعهن. هذا له درس آخر إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. أعرض على فضيلتكم ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: هل العرانيين قتلوا حدا وهم ما زالوا على الإسلام، أم أنهم ارتدوا عنه؟ ما ذكر أنهم ارتدوا، إنما قتلوا حدا. نعم، أحسن الله إليكم. ويقول في سؤاله الثاني: هل الصحيح أن ولي الأمر لا يصلي على أصحاب الكبائر؟ لا، ما هم كل أصحاب الكبائر، لا يصلي على قاتل نفسه أو على الغال، على 2 فقط من أصحاب الكبائر: الغال من الغنيمة، هو قاتل نفسه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل كل الأحاديث التي جاءت في أن الإبل مخلوقة من الجن ضعيفة؟ ما أعلم إن الإبل مخلوقة من الجن، ما أعلم هذا، لكن يقولون إن الجن يخالطون الإبل أكثر من غيرها، لما في الإبل من الشموخ والقوة، ولذلك رعاة الإبل أقسى قلوبا من رعاة الغنم، رعاة الغنم عليهم السكينة طمأنينة، خلاف رعاة الإبل فيغلب عليهم الجفا ويغلب عليهم الشرة، لأنهم يكتسبون من الإبل هذه المؤثرات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل أنها من الشيطان؟ ما أذكر أن الرسول قال أن الإبل من الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يطبق حد الحرابة؟ يقول: هل يطبق حد الحرابة على من يعتدون على العمال الذين في المحلات فيضربونهم ويأخذون ما معهم من الأموال؟ نعم، هذا من قطع الطريق، السطو على أهل البيوت أو السطو على أهل الدكاكين، مثل السطو على المسافرين في الطرقات، كله قطع طريق، ونفذ عليهم حد قاطع الطريق. نعم. أحسن الله إليك. قطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس في الصحراء أو في البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، أولا هم قطاع الطريق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قوله سملوا عين الراعي؟ سملوها يعني بالحديد المحمى، أدخلوا فيها حديدة محماة في عينه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يؤخذ من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة أم سلمة رضي الله عنها جواز الأخذ بمشورة النساء في أمور تخص الأمة؟ ما في شك النساء عندهن رأي، عندهن رأي، فيؤخذ بمشورتهم، إنما إنه ما يولى ولايات عامة على الناس ولا هذا الذي، أما أنه يؤخذ بمشورتهن فهذا طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله في شأن قصة الحديبية أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة للحاجة لأن عيينة الخزاعي كافر، كيف نجمع بين هذا وبين ما ورد؟ لأن عيينة الخزاعي، من قال هذا يا أخي؟ عيينة جاء مسلما، جاء أبو نعيم، ما هو ابن عيينة، هذاك عيينة بن حصن زعيم غطفان، هو الذي ارتد في عهد أبي بكر وقتل. نعم. وسلمك الله في بقية سؤالك: كيف نجمع بين هذا وبين ما ورد من رد النبي صلى الله عليه وسلم أحد المشركين في إحدى الغزوات وقال: ارجع فإني لا أستعين بمشرك على كافر؟ أنت فاهم الغلط يا أخي، هذا مسلم جاء مسلما وطلب وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخدم المسلمين برأيه، فالرسول قال له اعمل ما تخذل هؤلاء، فذهب إلى اليهود وذهب إلى المشركين وأفسد ما بينهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل المقصود من المقصرين أن يقصر من لحيته؟ لا يقصر من لحيته، ولا يجوز التقصير من اللحية، يقصر الرأس. محلقين رؤوسكم ومقصرين، ما قال مقصرين لحاكم، الرؤوس يتعلق بالرؤوس هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: جعلت الرخصة لمن تأذى بحلق شعره وهو محرم، هل يجوز لمن يلبس الطرف الصناعي وفيه المخيط أن يلبسه وهو محرم؟ هل يجوز؟ هل يجوز لمن يلبس طرفا صناعيا وهو وفيه المخيط أن يلبسه وهو محرم؟ لا بس يحتاج، أما لو يلبس النعال وهي مخيطة المحرم ما في بس. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. إنما لا يلبس المخيط على العضو ولا على الجسم، وأما أنه يلبسه للتوقي الشوك والحفا على الرجل ما في بس. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ولذلك رخص صلى الله عليه وسلم بلبس الخفين لمن لم يجد النعلين، الخفان مخيطان. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم حلق شعر اليدين والرجلين؟ لا بأس، أخذ شعر الجسم لا بأس به، أخذ الأباط والعانة هذا سنة، وأما أخذ شعر الجسم هذا مباح لا بأس به. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يلبس القفاز في الصلاة؟ ايش المانع؟ لا مانع من ذلك، خصوصا إذا احتاج إليه. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك شرح لكتاب زاد المعاد؟ ما يحتاج شرح، ما هو متن، هو كتاب فقه السيرة، هو ما يحتاج إلى شرح. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يدخل المفحطون في آية الحرابة لأنهم أزهقوا الأرواح وخوفوا الآمنين وأفسدوا في الأرض؟ لا، هذا تشديد زائد، هم من المفسدين في الأرض ولهم من المحاربين، وإنما هم من العابثين، هذا عبث لعب. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم تولية المرأة الأعمال والإدارات التي تهتم بعمل المرأة كإدارة تعليم البنات والتدريس ما تولى المرأة العمل العام لا للرجال ولا للنساء، أما العمل الخاص فلا بأس به. نعم لا تصير مدير التعليم للبنات، ما تصير مدير التعليم للبنات لهذه ولاية عامة، أما أنها تصير مدرسة للبنات فلا بأس. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز قتل الكفار بنفس الطريقة التي قتلوا بها المسلمين؟ نعم وسلمك الله، هل يجوز قتل الكفار بنفس الطريقة التي قتلوا بها المسلمين؟ من باب القصاص؟ لا بس، إذا كان هذا من باب القصاص لا بس. نعم أحسن الله ولكن إليكم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، في الآدميين وفي البهائم، فيجهز عليه، يجهز على القتيل وعلى الذبيحة بأسهل ما يمكن. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صلاة الاستسقاء تكون في يوم الاثنين فقط أم يجوز أن تصلى في أي يوم من الأيام؟ لكن الاستسقاء تعمل عند الحاجة، ما له يوم محدد ولا شهر محدد، عند الحاجة، إذا أجدبت الأرض وقحط المطر تصلى صلاة الاستسقاء في صيف أو في شتاء أو في أي وقت. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجمع بين الصلاتين بسبب الغبار؟ لا، هذا شيء لم يكن معروفا، لم يكن معروفا عن السلف، ولا حتى من تأخر من العلماء إلى وقتنا الحاضر، أما ما خبرت أحد من العلماء يجمعون للغبار مع ما يأتي. أنا عاصرت أنه يأتي غبار شديد ويظلم الجو ولا يخرجون من البيوت حتى يذهب، ولا يجمعون بين الصلاة. نعم، لأن الصلاة مؤقتة يا إخوان، ما يجوز التلاعب بها إلا بدليل ورخصة من الشارع، ما هو يلعبها الإنسان على كيفه وعلى اختياراته، هذا لا يجوز، وهذا فيه خطر على المسلمين. ولو كان في نفسه يعبث حال عبث شره على نفسه كان الأمر أسهل، لكن كونه يعبث بصلاة المسلمين في المساجد هذا لا يجوز، وهذا ما يجوز أنه يخلى إمام أبدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: اليهود الذين في المدينة من بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، هل هم من قبائل عربية؟ لا، من بني إسرائيل، من بني إسرائيل، إلا كعب بن الأشرف يقولون أنهم طيء، من بلاد طيء عربي، وأمه أمه من اليهود، أخواله اليهود. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية لما أحرموا بالعمرة، هل بقوا محرمين إلى السنة القابلة؟ لا، ما سمعت. نحر هديه وحلق رأسه وتحلل، هذا محصر، يصير محصر، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا محصر، هذا يسمى الإحصار، يتحلل ويذبح فديه ولا عليه شيء، ما عليه قضاء عمره. ما وتسمية العمرة التي قاض عليها المشركين بعمرة القضاء ما هم من باب أنه قضى للعمرة السابقة، إنما هو مقاضاة بينه وبين المشركين، عمرة القضاء أو القضية أو المقاضاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد قنت الإمام إمامنا في الصلاة اليوم في صلاة العصر، وكان من قنوته في دعائه: يا غياث المستغيثين، فهل هذا الدعاء صحيح؟ نعم، الله جل وعلا هو غياث المستغيثين، هو اللي يغيثهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قنوت النوازل، هل يقتصر القنوت على صلاة الفجر فقط أم في بقية الصلوات؟ كل الصلوات الخمس يقنت فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قصر على زوجاته، ولا يحل له أن يتزوج غيرهن لأنهن زوجاته في الآخرة، قصر عليهن عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز تسليم المسلمين الذين يقومون بالأعمال التخريبية والتفجيرات؟ هل يجوز تسليم المسلمين الذين يقومون بالأعمال؟ تسليم المسلمين الذين يقومون بالأعمال التخريبية بالتفجيرات أن يسلموا إلى الكفار في بلاد الكفار؟ لا، أن يسلموا، لكن يعاقبهم المسلمون، يعاقبهم المسلمون على فعلهم وتعديهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ذكرتم أن القصاص هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، إلا أن يكون فعله حراما. نعم. السؤال: هل لا ذكرتم لنا مثالا على هذا الفعل المحرم؟ مثلا إذا سحر إنسان ومات، ما يعمل السحر، يقتل بدون سحر. ومثالا أيضا ذكروه لكنه وسخ، يقولون لو قتله بلواط، ما يفعل به اللواط حتى يموت، يعمل خشبة في دبره، يعمل خشبة في دبره حتى يموت. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد عن الرياح الحمراء أنها من أشراط الساعة؟ لا أعلم شيئا من هذا. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز البول أو الغائط في المقبرة؟ لا يجوز ما يؤذي الأموات، ولا إرسال المياه عليهم، ولا إرسال المجاري عليهم، لا يجوز إيذاءهم. حرمة الميت، حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، ولا يجوز القعود على قبره، ولا قضاء الحاجة على قبره، ولا المشي على قبره، ما يجوز، كله يحترم، يحترم القبور. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم إخراج الريح في المسجد؟ لا بأس بذلك، ما تنجس، ما تنجس المسجد. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: النصوص الواردة في شأن الخوارج، هل نقول بناء عليها أنهم كفار خارجون من الملة؟ والله هذا بحث ما ينبغي الدخول فيه، فيهم خلاف، إن العلماء من كفرهم ومنهم من لم يكفرهم واعتبرهم من عصاة المسلمين، أنت من الملزوم تدخل في هذا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يقول للكفار أنهم إخواننا من اليهود أو إخواننا من النصارى؟ اللي يقول هذا يصير أخوان لهم، يصير أخوان لهم ومنهم، ومن يتولاهم منكم فإنه منهم، هذا تولي والعياذ بالله، ليسوا إخواننا وليسوا أصدقاءنا وليسوا، لكن أننا نعاهدهم ونتعامل معهم المعاملات المباحة لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم التعاطف مع من وقع في سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم بحجة أنه مغرر به أو أنه تاب من مقولته؟ هذا مثله يصير، هذا مثله، لأنه ارتضى عمله وتساهل فيه ويخشى أنه يصير مثله والعياذ بالله، فلا يجوز العطف على هذا. أحسن الله إليكم. وهذا ليس من حق كل أحد أن يتكلم فيه، ما يجوز الكلام في مثل هذه الأمور لعامة الناس، وحتى العلماء اللي ما يعنيهم الأمر وليسوا حكاما قضاة لا يجوز لهم يدخلون في هذه الأمور، يدخلونها إلى أهلها ينظرون فيها يحققون فيها ولا يدخلون فيها. هذا يحدث بلبلة ويحدث جدال ويحدث شر ويحدث تساهل أيضا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، تساهل. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرى بعض الناس إذا جاء يسجد يضع في مكان سجوده عمامته أو طرف غترته، فهل فعله صحيح؟ إذا كان لحاجة فلا بأس، إذا كان وضعها لحاجة فلا بأس، أما من غير حاجة فيكره، هذا يكره. أحسن الله إليك. كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في صلاة الظهر، فإذا كانت الأرض حارة من حر الشمس يضعون عمائمهم ويسجدون عليها اتقاء لحر الشمس، إذا كان هذا لحاجة فلا بأس. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نكفر من فعل فعل كفر؟ ما ندري، لازم يناقش ويشاف، هو جاهل، هو مهبول، هو أنا ندري على طول. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الشمس في صلاة الفجر كانت في الحضر أم في السفر؟ سورة الشمس، الشمس وضحاها، ما أدري، أو إذا الشمس كورت قصده، يمكن الشمس كورت، يمكن إذا الشمس كورت، الشمس كورت من أوساط المفصل، من قصار المفصل. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أشكل علي قول عمّة، وما عمّة من أوساطه، وما بعد عما فهو من القصار، أو العكس، طوال المفصل. والمفصل يتكون من طوال ومتوسطات وقصار، فطواله من قاف إلى عما، هذا الطوال. المتوسط من سورة النازعات إلى الضحى، هذا المتوسطات. القصار من الضحى إلى الناس، هذا القصار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أشكل علي قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى، ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ أو الساعد، ولم يصح عنه في موضعهما شيء. ولم يصح عنه في موضعهما شيء. في موضعهما؟ في موضعهما. نعم، يضع يده اليمنى على يده اليسرى على الكوع أو الرسغ، ويقبضهما على صدره، هذا السنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن ندعو على اليهود والنصارى بالهلاك على وجه العموم؟ ما ورد هذا أنه يدعى عليهم، لكن المؤذين منهم اللي يقاتلون المسلمين ويضرون المسلمين يدعى عليهم، ما هو كل اليهود. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم تعليق الدعاء بالمشيئة؟ إذا كان الدعاء له سبب عليهم، إذا كان الدعاء عليهم له سبب، لأنهم آذوا المسلمين أو اعتدوا عليهم، فلا بأس. نعم. يقول سلمك الله: ما حكم تعليق الدعاء بالمشيئة، وهل هو مكروه؟ منهي عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بل يجزم المسألة، فإن الله لا مكره له. تدعو الله ولا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، اللهم اشفني إن شئت، لا تقول هذا. نعم. أحسن الله إليكم. كأنك تقول يعني يا الله، إنسان أنه ما يشق عليك تعطيني كذا وكذا، وإنسان يشق عليك لا، والله ما يشق عليه شيء سبحانه وتعالى. هذا من ناحية. الناحية الثانية: اغفر لي إن شئت، ارزقني إن شئت، معناه أنك فاتر بالدعاء، ما أنت بجازم، ما عزمت الدعاء، إنما أنت فاتر في الدعاء، تقول إن حصل ولا ما هو بلازم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من نسي واجبا من واجبات الصلاة وكان الفاصل طويلا، ماذا يفعل؟ يسقط عنه السجود، عليه سجود السهو، وإذا طال الفصل يسقط عنه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم الصيام عن الميت الذي مات وعليه قضاء من رمضان ولم يصمه متهاونا به؟ إذا مضى عليه وقت يمكنه القضاء ولكنه تساهل حتى مات، فالأولى والأحسن أنه يقضى عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من كان عنده عمل في جدة وهو من أهل الرياض، وبعد الانتهاء من عمله سوف يعتمر، لكنه سوف يمر أولا بطريقه بميقات السيل، من أين يحرم لأجل العمرة؟ ميقات السيل. إما أن يحرم عند المرور ويبقى في إحرامه حتى تنتهي حاجته من جدة ثم يؤدي العمرة، وإما أن يذهب إلى حاجته دون إحرام ثم إذا أراد الإحرام يرجع إلى الميقات الذي تعداه ويحرم منه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: من كان على حدث أصغر ونوى رفعه فدخل في بركة ماء وعم جسمه بالماء مع أنه توضأ واستنشق، هل يرتفع حدثه بهذا؟ نعم، إذا كان الماء كثيرا هو تمضمض واستنشق وانغمس في الماء ناويا الوضوء فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول أو سائلة تقول: إذا مات الزوج ثم بعد العدة تزوجت زوجته رجلا آخر، مع من تكون يوم القيامة؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ما ندري حنا عن يوم القيامة، هذا عند الله. لكن ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أن المرأة يكون لها عدة أزواج في الدنيا، أما من تكون له؟ قال: أحسنهم خلقا، تكون لأحسنهم خلقا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فراش للزوج وفراش للزوجة وفراش للضيف وفراش للشيطان، ما معنى قوله فراش للشيطان؟ أعد السؤال. يقول سلمك الله: أخرج مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فراش للزوج وفراش للزوجة وفراش للضيف وفراش للشيطان، يعني كأنه إسراف، الزائد عن الحاجة إسراف، والإسراف من الشيطان. نعم. تراجعون شرح مسلم تجدون إن شاء الله فيه بيان. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما هي الشروط الصحيحة للبيع بالتقسيط؟ شروط البيع السبعة، إذا توفرت شروط البيع السبعة والبيع صحيح، سواء كان جملة أو كان مقسطا، يعني سواء كان الثمن معجلا أو كان الثمن مؤجلا، جميعها وعلى أقساط كله سواء، لا بأس، أحل الله البيع. والأصل في المعاملات الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم. أحسن الله إليكم.